السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا بيكم. سهرتنا النهاردة للكبار فقط، ممنوع لأقل من 16 سنة. يعني العيال يقوموا يناموا. موضوعنا النهاردة الحقيقة صعب أوي. عيالنا بالكتير عرفوا المثلث والمربع والمستطيل، لكن موضوعنا النهاردة أكبر من الهندسة الصغيرة اللي بياخدها الولاد في المدارس. موضوعنا هو هندسة الكون كله. موضوع كبير أوي أوي، ويحتاج لتركيز وانتباه، وكل واحد يفتح ودانه ويركز معايا تمام. من سنين كتيرة، هقول من كام، من 1000 2000 3000 سنة، عرفنا كروية الأرض وقسنا المحيط، محيط الكرة الأرضية، من غير ما نطير في الفضاء ولا يكون لنا أقمار صناعية ولا نصور الأرض من فوق من القمر. الحكاية دي عملها واحد صعيدي اتكلمنا عنه مرة اسمه أرسطوتونس. صعيدي كان في إنا، وكانت وسائله بسيطة قوي، زرع عصاية كده في إنا وعصاية في أسوان، ولاحظ إن الشمس في وقت واحد في إنا وأسوان بتدي ظل هنا وظل هنا مع فرق في الطول. طول الظل في إنا غير طوله في أسوان مع إن الوقت واحد. فاستنتج الراجل الذكي إن معنى كده إن إنا ما هيش في مستوى أسوان، ولابد في بينهم قوس. المسافة اللي بين إنا وأسوان قوس، جزء من محيط. وطلع ورقة وقلم وحسب وجمع وطرح عن زاوية الظل وطوله، وقدر يستنتج ويحسب محيط الكرة الأرضية، ويستنتج إن الكرة أو الأرض يعني كروية، مع إن شكلها بسيط ومنبسط كده. عرف الحكاية دي بالحساب، ما كانش محدش لسه كان طار في الجو ولا عرف أي حاجة. فالحساب ده والهندسة دي حاجة كبيرة أوي. دلوقتي بقت عندنا وسائل كتيرة، ونزلنا على القمر وبعتنا أقمار صناعية وسفن فضائية راحت للزهرة والمريخ وزحل والمشتري أورانوس، وتعرفنا على المجموعة الشمسية والأخوات الكواكب اللي بتدور حواليه، وعرفنا إن الأسرة الشمسية كلها عبارة عن مدينة صغيرة على أطراف قارة ضخمة في الجو، سابحة في الجو، هي المجرة، وإن هذه المجرة فيها 100 ألف مليون شمس. إحنا مجرد سكان في شقة صغيرة على الطرف. وعرفنا إن في غير المجرة دي مجرات، كل مجرة 100 ألف مليون شمس، وغيرها مجرات في مجرات في مجرات، كله عايم في الفضاء. وطبيعي دلوقتي نسأل، طيب الكون في مجموعه بقى شكله إيه؟ جايز واحد يقول لك يعني ده سؤال، ده طرف يعني، لكن أبدا، السؤال ده مهم جدا، لأن الكون هو العمارة اللي احنا ساكنين فيها، وعاوزين نعرف العمارة دي بتطل على ايه، وفيها كم دور، وشكلها ايه، وهل قربت تقع ولا لسه، وهل هي مسكونة كلها او فيها شقق فاضية، وهل ممكن نعزل عند اللزوم، ولو عزلنا نروح فين، وازاي نوصل للباب العمومي، وهل فيه باب للأسانسير اللي هنطلع بيه للسماء التانية والتالتة والرابعة، وهل في سنترال عمومي للعمارة دي ممكن السكان يتصلوا من خلاله، وهل ممكن فعلا سكان الكون يتصلوا، وازاي؟ أسئلة كتيرة قوي قوي. النهاردة هنركز في سؤال واحد بس، عمارة الكون شكلها إيه؟ وهل للفضاء الكوني هندسة وتصور؟ هنبتدي من الأول خالص، من ألف ب، من كتاب إقليدس والهندسة اللي اتعلمناها سنة أولى، إن المثلث مجموع زوايا المثلث يساوي 2 قاف، والخطين المتوازيين لا يلتقيان، اللي هي هندسة الخطوط المستقيمة اللي اتعلمناها. في الواقع طلع واحد عالم رياضة كبير بعد كده اسمه ريمان، قال الكلام بتاع إقليدس ده كلام فاضي، وحكاية مجموع زوايا المثلث 2 قاف والخطين متوازيين لا يلتقيان ده صح على الورق في المكاتب جوه أوضة، لكن بالنسبة للكون والكرة الأرضية ككل لا. بدليل أنا لو رسمت المثلث على كرة أرضية كبيرة هيبقى مجموع زواياه أكبر من 2 قاف. ليه؟ لأن الأضلاع هتبقى منحنية، ده مرسوم على كرة، وفي نفس الوقت على نفس الكرة الأرضية أي خطين متوازيين لازم يتقابلوا عند القطب. يبقى إيه؟ طلعت نظرية إقليدس كلام فاضي، ما تصلحش إلا رسم عمارة جوه مكتب وهندسة إحنا بنعملها في مكان محدود على الأرض. لكن لما نطلع للفضاء سواء كان الأرض أو الأجرام أو الفضاء نفسه، لأن الفضاء كله عبارة عن مسارات منحنية وخطوط منحنية ودوائر ومجاري فلكية كلها منحنية، وكذلك كل الأجرام كرويات، فالهندسة بتاعتها مش هندسة خطوط مستقيمة لأن ما فيش خطوط مستقيمة. ولو خدت الكرة الأرضية كمثال، فأي خط ترسمه على الكرة الأرضية هيبقى منحني، وبالتالي كل النتائج اللي قالها إقليدس هتطلع خطأ. فمجموع زوايا المثلث أكثر من 2 قاف والخطين المتوازيين بيلتقيان عند القطب، لأنهم دي خطوط منحنية، وهندسة الخطوط المنحنية غير هندسة الخطوط المستقيمة. وبما إن الكون كله خطوطه منحنية وأجسامه كرويات فما تنفعش فيه هندسة إقليدس. طيب يبقى إذن فيه هندسة تانية اسمها هندسة ريمان، بياخدوها دلوقتي في المدارس عنها الهندسة الحديثة. وبعد كده جه أينشتاين قال إن هندستنا المحدودة بثلاث أبعاد، هندستنا محدودة بثلاث أبعاد، طول عرض ارتفاع، وما بنشوفش غير الأبعاد دي، وعلى أساس هذه الأبعاد بنعمل الهندسة الفراغية بتاعتنا كلها اللي بنبني على أساسها ونعمل كل حاجة. فجه أينشتاين قال لك لا، الكلام ده فاضي. ليه يا سيدي؟ قال إن الهندسة المحدودة بالثلاث أبعاد لا تصلح لتوصيف الكون، هي تنفع بس إنك تعمل لك حاجة ديكور كده بتاع عمارة بتاع فيلا بتاع، لكن لما تبتدي تخش في الكون ما تنفعش هندسة الثلاث أبعاد، لأن في عنصر تاني اسمه الحركة، وما فيش أي حتة ولا بقعة ولا جسم في الكون ثابت، كله بيتحرك، ولأن في حركة يبقى لازم تضيف بعد اسمه الزمن، فبقى في 4 أبعاد، طول وعرض وارتفاع وزمن، اللي بيسميه البعد الرابع. والبعد الرابع ضروري لتوصيف أي حدث في الكون. وعشان يعني أقرب لكم الفكرة دي، هي الحقيقة بسيطة قوي. افرض انك انت لك أخ سنه 8 سنين وانت عارف طوله وعرضه وارتفاعه مثلا، بعد مثلا 10 سنين لما تقابله تلاقيه ده حاجة تانية، رأيه ده بسم الله ما شاء الله طول قد ايه والارتفاع طول. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان عنصر العمر اللي بنسميه اللي هو الزمن دخل على الثلاث ابعاد، عدلهم كلهم، زود الطول والعرض والارتفاع، فاكن الزمن عنصر مكمل للقياسات، نتيجة إن إحنا عايشين في كون متحرك، وحتى اللي ما بيتحركش ويقعد على كرسي مجرد إنه هياكل ويشرب بينمو، النمو نفسه هي نوع من الحركة. فالزمن بيبقى فيه ممثل بما نسميه بالعمر، فلان عمره كذا، الايج. هذا العمر أو الزمن بيضيف لأبعادنا التلاتة بعد رابع، فيصبح إحنا ما نقدرش نعمل توصيف لأي بني آدم من غير ما نقول فلان طوله وعرضه وارتفاعه ومش عارف إيه وعمره لازم، وكذلك بقى قسع في كل حاجة بقى، لأن كل حاجة داخلة فيها الحركة، والحركة هي عنصر الزمن، وبالتالي الحركة بتعدل الإيه الأبعاد التلاتة وبتنضاف، تبقى لابد من البعد الرابع ده عشان توصيف أي حادثة في الزمن وأي حادثة في الكون. بعد كده جه وعالم رياضيات ألماني اسمه تيد كالوزا، بعد جواب مهذب جدا لأينشتاين، قال له يعني أنا شديد الاحترام والإعجاب بنظريتك في النسبية ومعادلاتك وكلامك عن البعد الرابع، أنت فتحت فتح عظيم، لكن عاوز أقول لك إن الحقيقة المعادلات اللي بتقولها عن الجاذبية لا تتوافق مع المعادلات اللي قالها ماكسويل في القوى المغناطيسية الكهربية في الذرة، والمفروض انهم يتوافقوا. ليه؟ لان الجاذبيه بمعناها الفضاء الشامل في الكون كله لازم هتيجي متناسقه مع الجاذبيه اللي جوه الذره، اللي هي ممثله بالقوى الكهربائيه المغناطيسيه او الكتروماجنتيك فورس، اللي هي وضع معادلاتها العلامه الشهير ماكسويل. فالمفروض المعادلات هنا تتوافق مع المعادلات هنا ولا تتناقض، لأن الكون أنت يا أينشتاين بتقول إنه كون موحد وفيه يونيتي، فيه وحدة وانسجام. أنا بقترح وأنا تلميذك الصغير إن في الواقع عشان يحصل التوفيق ينحل التناقض بين معادلاتك في الجاذبية اللي هي بتعبر عن الشكل الفلكي للأجرام كلها، ومعادلات ماكسويل للقوى الكهربيه المغناطيسيه اللي بتتكلم عن الجاذبيه جوه الذره، عشان ينحل التناقض لابد من ان احنا نفترض ان في بعد خامس. وانا فعلا فرضت هذا البعد، اعدت كتابه المعادلات بتاعتك من جديد، وحطيت جنبها معادلات ماكسويل ومرفق الورقة اللي فيها المعادلات، وهتشوف ان التناقض انحل بهذا الافتراض ان فيه بعد خامس غير منظور. واضح ان احنا ما بنشوفش، خدوا بالكم دايما احنا مش شايفين الا ثلاث ابعاد، طول وعرض وارتفاع. الزمن احنا مش شايفينه، احنا بنحس بيه كده بشكل غير مباشر، اللي هو البعد الرابع. البعد الخامس اللي قال عليه تيد كالوزا احنا مش شايفينه خالص ولا بنحس بيه بقى بالمرة، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر. الجواب وصل اينشتاين وقرا مرة او اثنين وثلاثة، وبعدين رد قال انا يعني سعيد جدا بملاحظتك الذكية اللماحة، وانا اوصيت بنشر هذا الخطاب في المجلة العلمية، ونشره فعلا في المجلة العلمية وعمل ضجة، وبعدين اتعمل مؤتمر خاص بتيد كالوزا وبالحكاية البعد الخامس، وبقت فرقعة تانية طلعت في عملية الحسابات بتاع هندسة الكون. يبقى الكون اللي ابتدى ثلاث أبعاد مش شايفين منه إلا ثلاث أبعاد، طول وعرض وارتفاع، بقى أربع أبعاد على يد أينشتاين، بقى خمس أبعاد على يد تيد كالوزا. وبعدين جمعوا علماء الحساب يدلوا بدلوهم وقالوا يا جماعة الأرقام العادية اللي خدناها في المدارس اللي هي 1 2 3 4 لغاية 10 ومضاعفاتها وقصورها ما تنفعش إلا في القياسات الخاصة اللي بنعملها هنا على الأرض أو القياسات الفضائية بتاع العالم الكبير الفلكي، ونقدرها بالأميال والكيلومترات والسنين الضوئية وكل ده. تنفع الأرقام دي. لكن لما نيجي للذرة من جوه ونبتدي نعمل معادلات وقياسات للأبعاد اللي جوه والأزمنة اللي بتحصل في الذرة دي، الأرقام دي ما تنفعش. لأن بنديكم مثال بسيط وهو الزمن جوه الذرة مثلا. بنلاحظ إن في زمن قصير جدا جدا عبارة عن واحد على مليون مليون مليون من اللحظة. شوفوا بقى، واحد على مليون مليون مليون من اللحظة يبقى إيه؟ يبقى ولا حاجة. في هذا الزمن يحصل جوه الذرة انهيار عوالم وخروج عوالم وميلاد فتافيت جديدة في الذرة وتحلل فتافيت أخرى. في هذا الزمن يحصل تاريخية جوه الذرة. طب هنستعمل الأرقام بتاعتنا إزاي؟ ما تنفعش. علماء الحساب، واحد منهم الأذكياء الكبار، قال لك ما فيش حل غير إننا نفترض سكيل تاني من الأرقام سماها هو ذا كومبلكس نمبرز. فقالوا له يعني ايه الارقام المفروض زي ايه؟ قال لهم مثلا زي الجذر التربيعي لناقص واحد. قالوا له الجذر التربيعي لناقص واحد ده كلام فاضي، ما فيش حاجه اسمها جذر تربيعي لناقص واحد، ده انت بتفرض حاجه اسطوريه. قال لهم الله، طب ما هو الصفر برضه فرض، وما تقومش الرياضه من غير فرض الصفر. ايه الصفر ده؟ ما دام الشيء ضروري يبقى ده وحده يكفي مبرر. وبعدين لما جه ماكس بلانك العلامة الألماني العظيم اللي عمل نظرية اللي هي اللي بيسموها المقدار أو كوانتم، اللي هي بتتكلم عن العلاقات جوه الذرة، اكتشف ان مش ممكن تنفع الارقام العاديه ابدا، واضطر يستعمل الارقام اللي عملها الراجل بتاع الحساب ده، هو اللي هي اسمها الارقام المركبه اللي هي تبتدي بالجذر التربيعي لناقص واحد. وعمل اتضح ان في سكيل تاني خالص من الارقام طلع، اللي هي الارقام المركبه او الكومبلكس نمبرز، علشان الحوادث اللي بتحصل جوه الذره والقياسات والمعادلات الخاصه بالذره واجزائها. بقى عندنا في دلوقتي هندستين، هندسه للكون الكبير اللي هي ريمان، وهندسه للكون الصغير في الاوض اللي احنا بنرسمها على الورق اللي هي هندسه اقليدس. وعندنا كمان نوعين من الارقام، ارقام العاديه بنستعملها في القياسات الفلكيه بتاعتنا العالم الكبير، وارقام اسمها كومبلكس نمبرز او الارقام المركبه بنستعملها عشان قياس ما يحدث في العالم المتناهي في الصغر. وبعدين طلع واحد ذكي جدا اسمه روجر بنروز، قال يا جماعة فكرة الكون الموحد اللي كلكم متفقين عليها وبتنادوا بيها